من قرية حائل أو من مدينة حائل وقرية الوسيطة، فيها وردتنا هذه الرسالة وقد عرضنا سؤالين منها وبقي أيضا سؤالان. يقول في السؤال الثالث أنه يوجد كثير من الناس إذا زاره زائر وضع له كرامة وقلطها له وقال في السنة عيدين وهذا الثالث الذي زرتنا ومالحتنا، فما رأي العلماء بهذا اللفظ كلمة عيد وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإن هذه الكلمة قد اعتاد كثير من الناس في هذه البلاد أن يقولوها عندما يكتمون شخصا أو يدعون قوما أو يكتم عليهم عزيز، يقولون في السنة عيدين وهذا الثالث. هم في الحقيقة لا يقصدون أن ذلك عيد من الأعياد أعياد أهل الإسلام، وإنما يقصدون أن العيد محل الفرح والسرور والاسترشاد وسعادة النفس، وأن هذه المناسبة أيضا صارت سببا للفرح والسرور والاسترشاد، إلا أنه كما سبق أن ذكرت في سؤال هذا الشخص لا ينبغي أن تسمى عيدا، لأن العيد أو لأن المسلمين قد كفاهم الله عن كثرة الأعياد بعيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عداهما لا يصح تسمية عيد، لا عيد ميلاد ولا عيد نجاح ولا عيد شفاء ولا غير ذلك، فكلها أعياد بدعية. ليس في الإسلام عيد سوى عيد الفطر وعيد الأضحى، وما سمي بعد غير هذين العيدين عيد فإنما هي من الأعياد البدعية وليست أعياد شرعية. وبالله التوفيق. حسين محمد حامد سوداني بعث بهذه الرسالة إلى برنامج مع الدرب، يقول فيها عندنا في السودان موضوع ذبح البهائم بحجة أنها كرامة للميت، هل يجوز ذبحها؟ يقول إنها كرامة إلى فلان، إذا كان يجوز هذا أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. الجواب، إن كان الميت هذا قصدهم كرامة صدقة عنه لتؤكل يأكلها الفقراء والمساكين يذبحونها صدقة عن ذلك الميت، هذه من الصدقات، فإن كان غيرها أنفع للفقراء منها فغيرها أولى. أما إن كانت هذه الكرامة التي الميت لا يذبح للأموات الأولياء والقبور فهذا من الشرك ومن كبائر الذنوب ما ينبغي أن يتجنبه المسلم، ولا يحل أكلها. إذا كانت تذبح للميت الولي وللقبر، وإن قيل عليها بسم الله وإن سمى الذابح، ما دامت تذبح للولي أو للقبر أو كرامة لفلان المقبور كرامة له، فهي من الذبائح التي لا يحل أكلها. أما إن كانت كما أشرت أو بأنها ذبحت ويراد بها الصدقة عن ذلك الميت لعل الله سبحانه وتعالى يتقبلها ويخفف عنه الحساب والعذاب بسببها، فهذا من الصدقات التي تصل وثوابها يصل إن شاء الله بالله توفيق. سؤاله الثاني يقول بالنسبة للغسل أو الحدث، هل يجوز الصلاة به بتيمم أو وضوء، أيهما الأصح؟ من كان عليه غسل وهو يجد الماء ولا يمنعه من استعماله مانع فلا يصح له أن يفتتي بالوضوء ولا بالتيمم. أما إذا ترتب عليه غسل ووجد الماء ولكن منعه من استعماله برد شديد أو مرض بجسده والوضوء لا يؤثر عليه، يعني يكون المرض في محلات داخل الجسد، فإنه يتوضأ ويتيمم عن الاغتسال. وإن كان يضره هذا وذاك تيمم وأجزأه أيضا عن الاغتسال والوضوء. وبالله التوفيق. أيضا يقول إذا أنا صليت صلاة وعلي حدث تكفي صلاتي ولا يجب إعادتها بعد الطهارة أو الاستحمام، أنا أقصد أنه يعني إذا صلى وهو متيمم. فهمت. نعم. لا شك أن من صلى بتيمم عن هذا الحدث الأكبر وهو جنابة لمانع يمنعه من الاغتسال، فإنه إذا زال ذلك المانع أو وجد الماء بعد أن كان مفقودا لا يعيد تلك العبادة التي أدى بالتيمم، وإنما عليه أن يغتسل إذا وجد الماء ولو بعد فترة طويلة. وإنما التيمم أباح له العبادة، وما قضاه بتيممه أداه بتيممه لا يعاد، فإذا وجد الماء اغتسل. وبالله التوفيق. السؤال الثالث والأخير من المستمع حسين محمد حامد من السودان يقول: لدي والدة وتوفيت إلى رحمة مولاها، بالنسبة لي كانت ظروفي المادية قبل وفاتها تعبانة، فوهي أيضا لم تضحي، هل يجوز أن أضحي لها بعد وفاتها وهل تقبل مني؟ أفيدوني جزيتم عنا خير جزاء. الجواب: لا مانع أن تضحي عنها أو تضحي عن نفسك وعنها، تقول: هذه أضحيتي عني وعن والدتي أو عني وعن والدي، وأرجو أن الله سبحانه وتعالى يتقبلها منك وأن يصلها ثوابها. إذا كانت من مال من كسب طيب وذبحت لوجه الله جل وعلا أضحية، فأرجو أن الله يتقبلها وأن ينفعك بثوابها ويسع رزقك. بالله التوفيق. أيضا من السودان وردتنا هذه الرسالة، وأعتقد أنه بعثها من الرياض، يقول محمد حلمي السوداني: أثناء تتبعي برنامج نور على الدرب أسمع الكثير وأريد أن أجاب على هذا السؤال، هل يحرم تهذيب الذقن بالقص وحلاقة جزء منه أو ترك لحية أمامية كما يفعله كثير من الناس؟ وما حكم الذي يحلق رغم أنه يقيم الفرائض ويمتنع عن المنهيات؟ الجواب: النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي قال الله له: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أمر بإعفاء اللحية ولن يأذن بقص ولا تقليم ولا تشديد. فيتعين على المسلم أن يتقيد بأوامر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأن ينتهي عن منهياته، فالنبي أمر بإعفاء اللحاء وإحفاء الشوارب أو قصها أو جزها. وأما من يحلقها ويحافظ على الفرائض الدينية فهو محسن بمحافظته على فرائض الله، مسيء بارتكابه ما نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عنه. وأرجو الله أن يثيبه على إحسانه وأن يهديه للتقيد بسنة نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. فاللحية مما لا شك فيه أن إعفاءها من الفطرة، وأن قصها أو جزها أو تشريبها من البدع واتباع أو تقليد أو مشابهة أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن تركها يريح الإنسان من عناء كثير ويوفر عليه جهدا، وليس لها ثقل يؤذي ولا وضع، وإنما هو التقليد. كان الناس إلى وقت قريب قل أن تجد منهم حالقا أو قاصا لشريحته، وما كانت تؤذيهم ولا تثقل كواهلهم ولا تحتاج إلى عناء وملاحظة وعمل، ثم دب إليهم ما دب إلى غيرهم من التقليد للغرض والانخداع لأخلاقه، فصاروا يتبعون من قلد الغرض ويتزيون بزيه ويتزينون بزينته ويخالفون بذلك هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم. فبمثل هذه المخالفات وبغيرها من كثير من المخالفات نزعت البركة من أعمال المسلمين، وحل بهم ما حل من اختلاف في الكلمة وضعف في المكانة وتشتت في الآراء وتسلط للأعداء. وما بعد ذلك أعظم إن لم نتب إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص ونقف حيث تأمرنا الشريعة أن نقف ونسير حيث تأمرنا الشريعة أن نسير. فإن الناس إذا تقيدوا بأوامر الله وأوامر رسوله وساروا حيث يأمرهم الإسلام بالمسير ووقفوا إذا أمرهم بالوقوف وكانوا وقافين عند حدود الله نجحوا وأفلحوا. فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وما أصلح أول أمتنا إلا التقيد بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقيام بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يهدينا جميعا للصواب ويجنبنا المزالق والفتن، إنه جواب كريم. أيضا المستمع محمد حلمي السوداني يقول: رجاء تفسير معنى هذه الآية والذين هم على فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نريد توضيح فيما ملكت أيمانهم. الجواب أن الرجل يجب والمرأة كذلك يجب أن تحفظ فرجها إلا من زوجته أو مملوكته أو ما ملكت أيمانهم، المقصود به ما ملكوه بالرق من الجواري التي لسنا تحت أزواج. فإن المسلم يجوز له أن يتزوج 4 نساء ويجوز له أن يتفرع أي جامع ويتخذها شراشا أكثر من 4 من المملوكات. هذا عندما كان المسلمون مجاهدين في سبيل الله يغنمون في حروبهم وجهادهم ويسترقون ما يملكونه من السبي. أما الآن فقد زال الجهاد وتعطلت مسالكه وصار المسلمون غنيمة للصهيونية العالمية ودولتها المركوزة في قلب الأمة الإسلامية، وصار يتمثل بالمسلمين قول القائل حينما قتل قتيبة ابن مسلم: ندمتم على قتل الأغر ابن مسلم وأنتم إذا لقيتم الله عندم لقد كنتم من غزوه في غنيمة وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. المسلمون بإضاعتهم لدين الله وتركهم الأخذ بأسباب القوة وتفريطهم بما يأمرهم به شرع الله جل وعلا من الاعتصام بحبل الله والتعاون على البر والتقوى والسعي لإيصال الخير والإحسان إلى سائر البشرية لا إلا المسلمين فقط، بل أمة الإسلام تسعى لإيصال الخير والسعادة لجميع أهل الأرض. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: أنتم خير الناس للناس، والله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فملك اليمين إنما هو ما أشرت إليه الذي قد انغلق بابه وانسدت سبيله في هذا الزمن إلا عند من ندر من الناس. وأما المرأة فلا يحل لها أن تستمتع بملك يمينها بإجماع المسلمين، فقد أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على تحريم استمتاع المرأة بما ملكت يمينها، وإنما ذلك خاص بالرجال. ويؤخذ من هذه الآية: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يؤخذ من هذه الآية تحريم نكاح اليد، فإن الله جل وعلا حدد أن ما أبيح استعماله في الفرج للزوجة وملك اليمين، ومع ذلك فهو من العدوان وتعدي حدود الله. نسأل الله يهدي أضلال المسلمين ووفق العمل بكتابه وسنة نبيه. شكرا، أثابكم الله.